بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه الأشياء يقولون ما تقدم ذكره بأن الخطاب الإلزامي لا يدخل على المكلف إلا بعد الدخول في العمل أي العبادة. قلنا بأنهم قالوا بأن الإثم إنما جاء من جهته من جهة الالتباس بالكف. قالوا قال فاللوم قبله على التلبس بالكف وهو من أثق الأسس وجواب على ما قبل ما قيل إنه يلزم عدم العصيان إذا قلنا إن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة والجواب أن اللوم قبل التلبس بالفعل مرتب عن التلبس بالكف عن الفعل وذلك الكف منهي عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. إذن هذا هو التوجيه. كما سبق أن ذكرنا بأن الأشاعرة كانوا يستعملون الأدوات العقلية وقد استغلوا الأدوات الاعتزالية التي بدأت أولا بالمناقشة الذهنية فأخذها الأشاعرة وصوغوها ثم بنوا عليها النظر والبحث فأدى بهم ذلك في بعض الأحيان إلى الوقوع في بعض المضايق التي لن يستطيع الخروج منها مثل هذه المسألة. هذه المسألة الآن وقعوا في أمر يجب عليهم الجواب عنه وهو إذا قلنا بأن هذا الشخص غير قادرين على الفعل لنقصان قدرته هي قدرة الحادثة التي تمكن العبد من الفعل وهو محروم منها فكيف كلفه الشرع ورتب على تركه الإثم؟ قالوا إن الشرع رتب الإثم على تلبسه بالترك وتلبسه بالترك هو سبب الإثم. قل ما هو الترك؟ قالوا اشتغل وقت العبادة بردها. وهنا عندنا واحد الإشكال آخر سيرد هذه ورد. إذا قلنا بأن هذا الشخص إنما جاءه الإثم لأنه اشتغل بضد العبادة هل يحسب على جميع الأبدان وهل يعذب عليها جميعا؟ مثلا انت على مذهب الأشاعرة ابتدأ وقت الظهر متى؟ في الواحدة زوالا ليس كذلك؟ فاشتغلت حينئذ بالنوم فاشتغلت حينئذ بالكلام ثم بعد ذلك اشتغلت بالسلاحة ثم بعد ذلك ذهبت إلى السوق ثم بعد ذلك بنيت حائطا. هذه الأفعال كلها التي فعلتها قالوا بأنها كلها اشتغال بضد المنهي عنه. هل نعتبر هذه الأشياء شيئا واحدا؟ فنقول بأنها ضد المأمور به وهو الصلاة أو نقول بأنها أضداد وكل ضد عليه حساب. يحاسب هذا على الكلام في وقت الصلاة ويحاسب على الذهاب إلى السوق ويحاسب على جميع هذه الأشياء التي ذكرناها. فإذا قلنا بأنه يحاسب على كل واحدة منها فإنه يكون إثمه متعددا متكررا بتكرر هذه الأشياء. وإذا قلنا بأنه لا يحاسب إلا عليها بجنسها أي جنس الترك فقط بقي قضية الأنواع لماذا لم ترعى هنا مع اختلافها في درجة الإثم. اشتغال مثلا بالغيبة وقت الصلاة هي اشتغال ضد شرعي واشتغال بالكسب بالعيش هو ضده في الوجود ولكن ليس ضده شرعيا. فلماذا تساوى الاشتغال بأمرين مختلفين في الميزان الشرعي فيما ترتب عليه من الإثم؟ جيد. ويترتب أيضا على هذا إذا قلنا بتعدد الإثم بتعدد الأفعال قضية متى وقت الواجب الموسع هل يشمل جميع الوقت أو يشمل بعض الوقت الآخر؟ فإذا قلنا يشمل جميع الوقت فهذا خلاف ما قرروا وإذا قلنا في بعض الوقت فما هو هذا الوقت الذي إذا اشتغل فيه الإنسان بضد العبادة أتم؟ واش في آخر الوقت ولا في وسط الوقت ولا في أولها ولا في جميعها؟ إشكالات كثيرة تلج على الأشاعرة في هذا الموضوع، وجوابهم عنه كله جواب ضعيف ومتحفي. وربما استعنى الإنسان إنتاجه العقلي فأدى به ذلك في بعض الأحيان إلى أنه يطالب باستكمال السبيل والطريق فيعجز فيسقط فيأتي بالاحتمالات الباردة. إذا قلنا بأن هذا الشخص أيضا، ولكن غادي نشوف بعد الاعتراض ديال العلماء على هذا الشيء اللي قالوا، وهو أن الإثم جاء من جهة الاشتغال بضد المأمور، غادي نشوف بعض الاعتراضات. واعترض بعضهم هذا التعليل بأنه لا يفيد المطلوب، وهو أن الكف منهي عنه، لأن النهي يتوقف على وجود الأمر، وهو متوقف على وجود التعلق الإلزامي، وهو هنا منتفي، فينتفي الأمر فينتفي النهي، وهو ناقض المطلوب، لأنه إذا علم الملزوم علم اللازم، بمعنى أنه لما لم يكن الأمر الشرعي يطلب مني الصلاة فكيف يكون النهي موجودا والأمر غير موجود؟ ألم تقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وش الشيء اللي قلته؟ ولكن قلت بأن الأمر الإنساني ما كاينش، فكيف يكون الأمر نهي عن ضده والأمر غير موجود؟ وش الشيء اللي قالوا؟ سمعت اش يقولوا ولا ما عرفتوش؟ فهمتوا؟ قالوا النهي الإنساني ما كاينش، ولكن عاود ثاني نساو قالوا أنه يعني أمر بالشيء نهي عن ضده، قالوا مو قد الساعة ما كانش الأمر، وإذا ما قلت أمر الشيء عن ضده فكيف يثبت أنه يعني عن الضد والأمر غير ثابت؟ وهذا تناقض صريح، أثبتتم الملزوم أثبتتم اللازم بدون الملزوم، كأنك أثبتت الحياة بدون وجود جسد، وأثبتت الشيء التابع وأثبتت التابع من غير وجود المتبوع، أثبت الضلة دون وجود الإنسان، وهذا تناقض صريح، وهذا اعتراض قوي. هذا اعتراض قوي. وش الأمر بالسلام عن ضده ولا لا؟ جيد. إذا أمرت بالصوم أنا ماذا نهيت عن ضده الوجودي؟ أشن هو الإفطار. إذا أمرت بالصوم فضد الوجود شنو هو؟ والإفطار. إذا لم أمر بالصوم هل يحرم علي الإفطار؟ فكيف تقول بأنه لم يثبت الأمر وثبت النهي؟ أشفتوا؟ وش الأشاعرة هنا وقعوا في ورطة ولا ما وقعوا في ورطة؟ وقعوا في ورطة. زين احنا عزيز علينا يوقعوا في الورطة، لا هو ولا غيرهم، كل شيء يوقع في الورطة، ما بغاوش يخليو الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغاو يبقاو يعقلنوه فعقلنوه فعقلنوه، ثم وقعوا في الورطة ديالهم دابا خصنا نحن نقراوهم، قراوهم هما بقاو يعقلنوهم هما بينو لنا بأنهم ما كيفكروش مزيان، وكون سكتو كون كان أحسن لهم. إذا شنو وقع هنا؟ أثبتوا الأمر بدون إثبات ياس، أثبتوا النهي أثبتوا ضده بدون إثبات الشيء. وإذا حذف الملزوم وحذف اللازم، فالملزوم هو الأمر والنهي لازم، لذلك لا يصح أن يوجد الملزوم بدون اللازم. ثم استمر وقال غادي جاوبنا صاحب الآية البينات إنه ديرها القضية في الحمود القضية راه قالوا لك هذو راه عندكم واحد المشكل يا معشر الأشاعرة، أثبتتم الملزوم حذفتم الملزوم وأثبتتم اللازم، هذه لا تجوز في العقل. جواب نفسي بن قاسم العبادي فأنت معروف بدقة نظرك وكثرة دفاعك عنهم. طيب ومنعه في الآيات البينات بأن الأمر والنهي عند واحد عند سبويه عند السبكي، إذ مذهبه أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فبالنسبة إلى فعل أمر وبالنسبة إلى الترك نهي، فمن أين الفرعية؟ كيقول لك مثلا لا لزوم ما كاين لا لزوم ولا تلازم، فالشيء نفسه هو نفسه، أي أن الأمر هو عين النهي، عين الأمر هو عين النهي، بمعنى أنه إنما يختلف باختلاف الإضافة ليس باختلاف الذات، لأن الشيء قد يكون له جهتان في وقت واحد باختلاف الإضافة. فأنت مثلا بالنسبة لابنك عاش، وبالنسبة لأبيك ولد، إذا فبهذا فلك جهتان في وقت واحد باختلاف الإضافة. فالأمر بالصلاة هو من جهة أخرى عين النهي عن الضد. ولكن هل يقبل هذا في مجاري العقول؟ واش عين النهي عين الأمر عين الضد؟ ها ها لا، واش عين عين؟ لا مش عينه. إذا لم يكن عينه إذا ليس نصا، نعم ليس نصا في النهي. إذا قال لي مثلا قم، ليس نصا في النهي إلا تجلس، ياك ليس نصا. يعني إذا قال لي مثلا قم، واش هذا نص في طلب القيام؟ واش هو نص في لا تجلس؟ نعم ليس نصا، ماشي نص، نعم نص، بس عرفنا بأنه نص. ها ماذا تفعلون هذا هو نص ولا مش نص؟ ماذا تديروا لها؟ اخا جيد، قم في الامر بالقيام قلنا قالوا هما عين النهي عن الجلوس، شنو قالوا؟ اي انه نص في القيام ونص في المنع، ياك شنو قلنا؟ قلت بان قوم ليس نصا في لا تجلس، ياك ها؟ ايوا سميتو ايوا عطفوا عليه، مش تعرف واش نص ولا ماشي نص. لا عطفوا عليه، عطفوا عليه باش تعرف. لا ماشي ولا تجلس، عطفوا عليه بالامر في وقت واحد، ممكن في وقت واحد. كده هو نص. واخا واخا أطيع، احنا قاعد نمشي وقاع من هذا التي تتعدد أضدادها الخارجية، لأن هذا مش هو القصد. صوم وش هو عينه النهي عن الفطر؟ نعم عينه. إذا إنما ذلك باعتبار الجهاد. ها فبالنسبة إلى إلى إلى الصوم طلب، وبالنسبة إلى النهي عن الطعام نهي. هذا الشيء سيقوله أحدهما لا يتفرع عن الآخر. إيش بغى يقول لك زعما هنا؟ إذا انتفت الأبوة، إذا انتفت البنوة ثبتت الأبوة. سيقول القسم هذا لا تلازم بينهما في الوجود. إذا انتفت هذه ولم تتحقق غادي تبقى هذه. هادشي اللي بغى يقول، هادشي اللي قال، هذه هي الإضافة اللي بغى يقول. ولكن واش في الأحكام النسبية؟ الأحكام النسبية كيكون الشيء هو عينه الشيء الآخر؟ ما يمكنش. مثلا زيد الأب والابن، فهو ابن بالنسبة لي كذا وبالنسبة لي. ولكن إذا حيدنا واحد يبقى الآخر دون أن يكون بينهما التلازم. هنا بغى يديروا التلازم هنا في مسألة، وبغى يديروا فيه أن له جهتان مختلفتان، إذا سقطت إحداهما تبقى الأخرى، مع أن العينية أن عين الشيء الآخر إذا سقط أحدهما يجب أن يسقط الآخر. ها إذا سقط الأمر لابد أن يسقط النهي، إذا سقط النهي لابد أن يسقط الأمر، لأنه جعله قضية العين، اشتراك في العين، مفهوم؟ في عينه. والشيء إذا كان عين الشيء لابد أن يسقط بسقوطه، حتى لو كنا ماشي فرعية نقول هو نفسه ذاته، وأسقطنا الأمر، ألا نسقط الناس؟ إذا قلنا هو عينه ولا ما جابوالو دابا هذا جيب جينا شوف دابا كان زي بن القاسم الأبدي ما جابوالو ما قال والو، حتى لو نفينا الفرعية وقلنا ما كانش تلازم كانش الاتحاد في الذات، الاتحاد في الذات فلوس شو والو فلوس شو يقول فهم فهم شيء باللغة المبسطة دابا. إذا قال لي مثلا صوم لا لا لا تفتن، إذا قال لي ايش صوم أمرني بالصوم، وقد وقلنا بأن صوم معناه لا تفطر، هو عينه لا تفطر مفهوم، هو عينه لا تفطر جيد. أولا هذا سيؤدي بنا إلى أن نلغي أحد الصيغتين الشرعيتين، إما القول والنهي فقط ولا القول والأمر فقط. لأن إذا كان هو عينه فلماذا جعلوا التقسيم فقالوا وأدوات الأحكام أو صيغة الحكم افعل لا تفعل، إذا كان لا تفعل هو نفسه افعل، وإذا كان افعل هو نفسه لا تفعل، فلماذا جعلهما مختلفين في الخارج متفقين في الداخل؟ إذا اختلف في حقيقته يجب أن يختلف في الخارج. هذا الدين لم يشتغل مع الإخوان دواء ثم يطلع، لكن الأمر هو عين النهي والنهي عين الأمر، غير جاهزين إذا أن يلغى أحدهما يبقى الآخر. على كل حال هذا بعد القول في المزيدهم باش نفهموه، ثم بعد ذلك نفكر فيه إيش هو المقصود منهم المضمون اللي قال هنا. إذ مذهبه أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فبالنسبة إلى الفعل أمر وبالنسبة إلى الترك نهي، فمن أين الفرعية؟ ولكن دابا المشكل لأن هنا واش النسبة تسكن بينها العينية ولا لا، الأحكام النسبية واش تسكن بينها الاتحاد في العين ولا لا؟ نحن نطرحوا السؤال على العلامة ابن القاسم العبادي، وغادي يكتبوا لنا هنا الأحكام النسبية لا يمكن أن تشترك في عين. نعم، إذا كنت أنت ابنان بالنسبة لأبيك وكنت أبان بالنسبة لابنك يمكن أن يكون عندك الأولاد، فمن أين العينية التي ادعيتي التي قلت بأنها كذا؟ ها، إنما نحتاج الآن أن نوريز نسبة تكون فيها العينية وتسقط هذه العينية وتبقى أخرى، سقط الأمر وبقي النهي، سقط الصوم وبقى لا تصوم، مع أن دخل النهي عين الأمر والأمر عين النهي، سلسلية، فكيف يسقط الشيء وهو عينه عينه؟ ها، أنا خذ الحمق هذا الشيء، نسينا هذا النقا، هذا النقا قال لك واحد مستي، وجعل في عنقه خلزة يعرف بها نفسه، تتلو في السماء أنا هذا النقا. وتركته يوما حتى نمل وأخذته من عنقه وعلقته في عنق ذيخه، ومن الصباح شفت قال ايه أنت أنا وأنا أنت، يعني بعدك الحرزة قال ايه أنت أنت أنا وأنا أنت، ذاك الشيء اللي علق في العنق لما لبسه أخوه قال اتسوي به في العينية في الذات، وهذا قد يدي العينية الاستواء في العينية والاستواء في نظرة فلسفية، نظرة فلسفية في الأصل، هي من مسائل جل الوجود، من مسائل الوجود، لأن الوجود تتقرب بمسائله سوى بحاله بحال جميع العلوم، ولكن هنا دخلت واستعملوها هنا، ولكن ما غاديش ما غاديش ما غاديش تقبل ليه، قال لك هنا النهي عين الأمر والأمر عين النهي، قلنا فلماذا سقط العين وبقي العين؟ هذا لا يمكنش، إذا كان النهي هو عين الأمر إذا سقط النهي، لأن ما بوجوده وجود يكون عدمه بعزمه، هذه معروفة، العزمة تكون موجودة بالشيء، ملي كيسقط كتقتضي واش هذا الشيء اللي كاين؟ إذا كان النهي إذا كان الأمر يقع به النهي، فسقوط الأمر يؤدي إلى سقوط النهي، وسلسلتين ما وجوده بالشيء يكون سقوطه بسقوطه. فهم حاجة اللي كتكون موجودة بوجود تدخل حاول دير ديالك دير ديالك دابا ملي كتكون كيكون ملي كتمشي كيمشي ولا لا ولا كتخليه تبقى بلا ملي كيبقى ما يمكنش لأنه ملازم وهو عين وجودك فلو ذهبت حقيقتك لذهبت حقيقته. إذا كان عين النهي عين الأمر إلى مشى الأمر غيمشي النهي هما قالوا مشى الأمر وبقى النهي مشى الصوم وبقى لا تصوم شنو اللي قالوا؟ لا يمكن. هو دابا بغى يقول لهم ما كاينش الأصل والفرع حتى تقولوا إذا ذهب الأصل ذهب الفرع وبغى يهرب من داك الشيء ووقع فيما هو أسوأ ولا ما وقع فيما هو أسوأ. واش كتعيشوا مع السيد ولا ما كتعيشوا معاه؟ عيشوا مع العلامة بن القاسم العبادي ها؟ اش كنتو مع اش كيقول؟ ما عرفتش قلتي؟ اشنيا؟ كنا نعيشوا مع ايه لا لا لا عيش مع الكلام ديالو انتوا انا ميتين ماشي هو انا مش فاهمين بس واش هو ولد جمعة عجبو هو مات مشى لاخرا و واش فهمتوا علاش كاين شنو قالوا ليه إذا مشى الأصل تتبعوا الفرع ياك هادشي اللي قالوا ليه قال لهم العينية هو اللي قالوا ليه إذا كانت العينية إذا مشى الأصل ما كيمشيش الناهي إلا قال لهم نعم غيبقى نفس المشكل إلا قال لا قالوا إذا ما بغيت هما يتحد في الدرس اللي بغى يدير إذا غيبقى في المشكل واش أسألوا أصلا شي جواب علمي شنو اللي يقول لهم وبالأشعار الطور توصل مثلا هذا الكتاب الأولي ذكر يسمى يكون مكلفا إذا توفر في توفر لي فهذا استعطانا بقدرة حادثة القدرة الحادثة أيضا تشترطت النهي أيضا في البسيط البسيط أيضا تشترطت القدرة الحادثة وهنا توفر في ذلك الشخص الذي كان بكتاب قدر الحادثة في النهي لما الله عز وجل لم يلزمه أن يصلي لمن جبره أجبره بالكف هو يخص قدر الحادثة في الصلاة فقط لأنه ما كان يجوز قدرة الحادثة قدرة لله وقدرة لله الله عز وجل لما سلبه الوقوع إلى الصلاة هي قدرة الحادثة في النهي لمن فرض عليه أن يبقى متلبسا بالكف دابا فرض عليه وشنو معنى فرض عليه انه فرض عليه ابقاء حيث ما اعطاه القدره الحادثه ما اعطاهش القدره الحادثه واش اللي كلفه الله اذا فيكون قد كلفه بما لا يطيق حتى لو كان منه مفر من الاولى فوقع في الثانيه شنو يا اخو اختي في كلمه ما ارادوا ان يسوء كيف ما ادوش لنا الشخص بما لا يطيق ما ادوش مما لم يكتب عليه ان يصلي فهذا يعني انه كتب عليه ان لا يصلي هم علقوا النهي فقط بدو تلبس علقوا بالتلبس بالمنهي عنه بالتلبس بالمنهي عنه شنو الملاحظة ذاك الذي يخص القدرة الحديثة في ترك النهي أكثر دابا ما يعلقون الإثم على قدرة الصلاة نعم نقول التلبس بالمنهي عنه التلبس بالمنهي عنه التلبس المنهي عنه ايضا هو سيكون مجبورا عليه اذا خصو قدر الحادثه باش يخرج منه نعم وهي الصلاه هي القدر الصلاه هي نفسها لانك تعرف بان القدر الحادثه على الصلاه راه كتخرجوا من النار وكتعرف راس بيتها ما كاينش جوج القدر الحادثه ما كتعرفش جوج حتى غير واحده دابا انت قلت لي انه مش قبلوا باش يتكلف بالله وما قبلوش يتكلف بالامر حيت لما احنا شرطوا القدر الحادثه في النهي ما شرطوش القدر الحادثه القدر الحادثه اذا اعطى العباده هي نفسها اللي كتخرج من تما ها هي قدر حديث واحد ما كاينش هذا في الباب الاولي لما في باب النواهي قد يخرج هذا نمشيو هذا الشيء واضح باين واش باين هذا الشيء ولا لا فهمتوا فهمتي مزيان شوف باين كيفاش شوي ما شوي علاش ما باينش ها واضح الشيء الله هو اللي ورث راسو وبغى يجاوب دابا هو دابا ما ورثوه خصو يجاوب ومن يبغى يجاوب اش قال؟ ما قال والو، قال النهي عين الترك عين النهي، وبغى اللي قال العينية يستطيع الاتحاد في العينية، يستطيع انه اذا سقطت العين تتمشي بنفسي كل شيء، تتمشي بهما معا، تتمشي بالامر وكتمشي بالنهي، اذا مشات بالامر بتتمشي بالنهي لان بينهم اتحاد في العينية. إلا هو قال بأن بالانفصال غيكون بينهما التلازم، يقبل التلازم ولا يقبل العينية، إلا سقط الأمر لابد يسقط العينية. يبغى يدير يمشي لهذا. بسم الله والجنة يتمحي. في الماء بالنبي؟ واش جاوا من الجنة حتى هو شعاري باش جاوا؟ ما سرى سرى دول علموا أرضه وجد. ولا ويستثمى إلى ما أرض مقر. الشيء قال بالنبي. ومن قصدك يا ابني اسمع اسمع. والجواب ديالو هو واش عارف حتى هو شنو الجواب ديال هذه المشكله؟ هو في الاقصى قال واعلم ان القول بان الامرين لما يتعلق بالسيرين المباشره مشكل جدا، اذا خفاء في وجود التعلق قبل المباشره والا لم يصح احد تركه وخلاف تشمل. وهذا هو المشكل دابا، وهذا قال وهو من ادق الاسس، ومن ادق الاسس اي من اصعب الاصول قضيته كشفت فيه. ذكر هذه اصلا مش قدره الى احسن كاين شي كلو كيش يشوف ولكن يخرجوا من الوطن ما يقدروش يخرجوا منه. هذا وجود المسائل دابا، اما يقولوا بان التكليف يقع قبل التلبس ويمشوا من على المعتزله وهذا دونه اكل اكل المرار، هما تتفقوا مع الحنظله ولا يتفقوا مع المعتزله، ما يقبلوش يتفقوا معهم نهائيا. هذه مساله بعلى حيت هذه اذا انهزموا فيها مع مسائل اخرى، ولهذا اللي جا باب الحرمين في البرهان رجع هذا الشيء كلشي، هذا الشيء قال يجيبوا المعتزله، هذا الشيء ديال الكاتبه، هذا الشيء قال يجيبوا ضربوا به الحارس شافهم والو، وحقوا مع المعتزله في مسائل كثيره، ذهب مع المعتزله وحقوا مع المعتزله في كثير من الامور. المساله التي مرت بالاذان استمرار الاذان ومع المعتزله، نعم من الحرمين مع المعتزله ديما مع المعتزله. انا كان اختلف دابا هو في جميع المسائل، قلت في جميع المسائل تورطوا فيها الأشاعرة في كتاب البرهان رجع ذلك وأحيا المنهج السليم، لأن ما لأن الأشاعرة في هذه المسائل إنما ركبوا مركبا صعبا ووقعوا في ورطة. علاش هما ما يقبلوش؟ دابا المسلم علاش ما يقبلوا بأن الإنسان مكلف القبل المباشرة؟ هذا واحد المسلم ينقض الحديث، لأنهم منهم من قال أنه إذا قال بهذا لزمهم قولوا هم لا يقولون دعوا التكليف المحال. أولا كذلك يقول التكليف المحال، فيهم من يقول كمثل السبكي وكمثل الرزق يقول التكليف المحال، هذا هو الإشكال الأكبر. المشكلة الأكبر أنهم غير يعطيوا تأثير لماذا؟ للمخلوق، وهذا يؤدي إلى دفع أصل من أصول عقيدتهم، وهو ما يقول المعتزلة أن الإنسان حر. الجبيل يقول بالحرية، هو غير منهم أصلا من أصول كلامهم وهو الحرية، يبقى دابا أن الإنسان هو المسؤول عن عمله وهو الذي يخلق عمله، هذه هي المشكلة. دابا إذا قبلوا هنا أن الإنسان عنده القدرة على الصلاة كذا، ويقولوا إذا هو يقدر على خلق عمله، وقدرته على خلق العمل عندهم غير صحيحة، كما عند ما عند عند عند أهل السنة بعض بعض أهل السنة شي كلهم يقول حتى هما بهذا لو خلقكم وما تعملون وان الاعمال مخلوقه لله، هذه هي الاصل ديال المشكل. يعني قبل ان الانسان يستطيع ان يصلي وان يخلق الصلاه اذا اراد، يؤدي من ذلك الى ان الواجب الممكن يحدث يخلق. يقول لك لو كان يخلق الصلاه لخلق غيرها، ولو استطاع ان يخلق الصلاه ما طار في السماء، ولو كانت له هذه القدرة على الخلق لما اقتصرت على هذه الأشياء. إذن الإنسان لا يخلق وإنما يخلق له. يقول لك شيء غلط المسائل في الجبال، المسائل وهذه الإشكاليات العقادية لا تتأثر الآن في المنهج النظر في جمع المسائل في الفقه وفي كل شيء، ورغم أنها تتحقق هذه المشاكل دابا في كثير من الأمور. هذه أمور تسمى المقدمات والمبادئ الأصولية، تدرس في أول كتب الأصول نظرا لأنه يجب الفصل فيها قبل الدخول في المباحث الفقهية، لأن كما سبق أن العقيدة أصول العقيدة وأصول الفقه وأصول الأخلاق لا بد منهما في العمل الإسلامي. أقول إحد سرد شي حاجة ولا ولو سرد شي حاجة تفت شوية زي مش غير المسألة دي ما سلمى القشي يدير فيها نوع من ترفع عليها ويقول أنا ما غاديش نقص هذا الشيء هذا الشيء ما علاقته بربع بالفكر الإسلامي هذا الشيء هذه كلها من فقه أمتنا ومن علم أمتنا ولا بد نقراه ولا بد نفهمه ولا بد نخوض فيه مع الخائبين والسلام وأنا كل حال هذه الأمور هذه معروفة أن الأشاعرة يسلكوا مسالك عقلية ضيقة ويتدققوا بزاف ويقعوا في الورطات وما قدرش يخرجوا منها هذا الشيء معروف معروف استغلال بالتزييم العقلي أدى به من هذه المسالك والمضايق معروف هذا الشيء حتى ما ينكروا حتى العلماء ديالهم تنكروا عليهم هذا الشيء تقول صدعتونا لهذا الشيء حتى ولينا والله خلقك هو ما تعمل الآن خلقوا ما تعملوا خلقوا واحد اختلاق عجيب خلقا عظيما ولكي يمكن يمشي هنا بسهولة والمعتزلة وما عندهمش مشكل هما المعتزلة لا ماشي معتزلة سميتو راه كيفهم المالكية وفيهم الحنابلة وأكثرهم من الحنابلة وفيهم الشافعية من ناحية الفقه تلقى شافعي ومن ناحية العقيدة معتزلي وكان قبل الحنابلة في الفقه حنبالي في العقيدة ما تريدي ولا حنبالي ولا معتزلي وحنبالي ذب الحنبالي ذب اللي يقولوا عليهم بأنهم سجون فيهم من يقول المذهب الاعتزال فيما يقول هذا أرى المعتزلي حل ابن عقيم حل قبل الذهبي حل الذهبي مثلا أهل حل أهلك عن استماع طوفي طوفي حنبلي ولا ماشي حنبلي طوفي ابو سليمان الطوفي صاحب المقاصد الذي قال بان المقاصد تقدم على النص لا ابو سليمان الطوفي صاحب مختصر الذي قال ذا في البيت المعروف حنبلي يونس علي رافضي نجم الدين الطوفي ابو سليمان الطوفي معروف حنبلي أشعري رافضي هو تدأميث كذا إنها إحدى الكبرى جمعوا أربعة من المذاهب حتى أصبحوا في العالم حتى أصبح من كذا كذا شو عادش من الدول في هذا على مذهب الطوفي ياك ما كيشوف كذا تخلون فهذا كذا يقول لك على أي مذهب تقول على مذهب الطوفي هذا هو رافضي وأشعري وحنبلي هذا مريض مسكين العلماء تعتبره مريض ومع ذلك فإنه لم يقع اعتناء بعالم حنبلي في الكليات والجامعات بمثل ما اعتني به بالطفل يقول عن هذا العلمانيين مرجع علمي حرية السيد حرية هذا مريض مسكين كذا هذا أمر ما تسمح له. مستين هذا كلام. هذا أنا سألت كيف تحكم عليهم شو أمور؟ حتى الصوت. هذا كم أمر ما نلعب لك يقول لك شيء. خذ القص. الشيء ما بمسك هذا ما كان ذاك كذي كي مرض مسكين كذي كي مرض دابا وذاك المرض ده وكي تفرق سب ده وكي حسبونا زلنا ما دام علمي. أمريض. أكم أمر ما نلعب لك تبغى الناس. بدنا وفي السوق. كي يخرج ميت ويقول خاين ومبتق. لكن مبرا من واحد نعم قال لك جماعة طلبة طلبة قالوا بسم الله رأى عنده واحد خدمة اليوم وقال فيها الناس ديالة كانت يقرأ لك الناس ديالة وقال لك أمارا ويك تخربيقات ويك شي تجيبوا فخين وفوق رفوق خيول كده ما عنده واحد نعم هز واحد لأسا واحد خدشة خدشة كده خيش كده ويقال له رأى عنده واحد خدمة ديالة اليوم قالوا بسم الله وهز واحد لأسا ومسح تضرب واحد الكلب يضرون هذه الكلب يضرون ما يهرش وشو شدوا والضرب معه حتى شدوا وعدوا ردوا في الوضع دي حتى قال الكلب وعطى مسكين الكلب غوض تلقوا كلب تلقوا عبد البارة أتفيدوا بي قال ماذا شو هو هذا يوم راح ابني امبارح وعنده حتى هو في الاذن ديالو حتى سخط لقو وبعد ذلك يجب أن تقول له خمسة شهدة ساكت هذا كان أودى بتاعك في أمور حاضر الصور. وعلى كل حال فإن هذه المزارق وهذه المضايق يجب أن تفهم على ما هي عليه حتى لا يبقى الإنسان دائما يهرب منها وكأنه شيء شي حاجة معطش نيجا فيها والو فأمور قيلت فأدت إلى أمور خطرة ولم يجدوا عنها جواب والسجفية تبقيت على حاله. يعني أن هذه المسألة التي الكلام على وقت توجه التحليل بفعل مرحلتها قال القرافي إنها من أدق الأسس أي أغماض الأصول مع قلة جدواها إذ لم تظهر لها ثمرة في الفروع وفيه نظر بعض الناس قال بأن لها فائدة وأن خلافتها معنوي لما يذكر في البيت بعده ثم قال وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل. إذا قلنا بأن التكليف يسقط بمجرد التلبس بالتكليف فالإثم يسقط على المكلفين جميعا بمجرد الدخول في تلك الصلاة. ومن قال بأن الإثم لا يسقط إلا بعد كمال وأن الخطاب لا يرتفع إلا بعد كمال العبادة قالوا بأن الإثم لا يسقط في باب التكليف في باب فرض الكفاية إلا بعد الانتهاء من العبادة. الصورة واضحة لما شي واحد بغى يصلي على الميت شي واحد ليه بغى يصلي على الميت قلنا بأن صلاة الجنازة فرضه كفاية وفعلا تخرج الصلاة. إذا قلنا بأن التكليف يرتفع لمجرد الدخول في صلاة الجنازة فإن الناس جميعا في ذلك البلد قد ارتفع لهم الإثم ومن مات منهم قبل الصلاة مات والإثم مرفوع عنه. لا أعرف كيف ستقول هذا السؤال تقول وذلك أقول لك سيجار أسوأ في مقتضيات العقول والنظر هذا صحيح وغير صحيح هذا أمر ينظر فيه. ومن قال بأن التكليف لا يرتفع إلا بعد تمام العبادة قالوا بأن الإثم لا يرتفع إلا بعد تمامه بناء على القطاع الشرعي وتظهر في مسائل أخرى قاله حلولو في داعي جمع الجوامع ولكن ما ذكرش لم يذكر من هو ما هي هذه المسائل التي يذكر فيها. وقال القرافي بأن هذه المسألة لا ينبني عليها أي علم ولا أي فقه وإنما هي أمور ذكرت في كتب الأصول من غير أن يتعلق بها أصول فقهية على الحقيقة. ولكن هذا من الناس من يتمحل ويتكلف لمثل هذه المسائل فروعا فقهية حتى يبقيها في أصول الفقه. ومنهم من يقول بأن هذه الأشياء يجب أن تدرس في علم الكلام وتبقى في علم الكلام وأن يوضعها في كتب الفقه مضيعة للوقت. جيد. ثم قال للامتثال كلف الرقيب فموجب تنقل المصيب من أسمائه تعالى. الرقيب من أسمائه تعالى يعني أنه اختلفوا في فائدة التكليف هي الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من إيقاع فعل شرط في متوجب التكليف فهو مصيب أو هي مترددة بين الامتلاء والابتلاء بين الامتثال والابتلاء. العلماء اختلفوا ما هو المراد بالتكليف هل هو الابتلاء أو هو الامتثال. سألتم أخوة تتعلق بمشكلة التكليف والتكليف عنوان كبير وتحته مسائل كثيرة ومباحث متعددة ومن هذه المسألة التي نذكرها الآن وهو هل التكليف للامتثال أو التكليف للابتلاء. ولهذا قال بعد ذلك أو بينه والابتلاء تردد فتردد التكليف شرط تماكن عليه فقد. فمن قال بأن التكليف هو بأن الامتثال هو الغرض من التكليف قال لا بد من أن يكون التمكن شرطا. ومن قال المقصود بها الابتلاء فقط قال القدرة ليست شرطا، سنقول ليست شرطا، وسنريد إن شاء الله بعض المسائل التي تجلي هذه الصورة أو هذه المسألة على الوجه المقصود. فأي تردد من التكليف والابتلاء معطوف عليه، يعني أن التكليف أي فائدته مترددة عند بعضهم بين الأمرين، فتكون صلة الامتثال فقط، وقد تكون الابتلاء أي الاختبار، هل يعزم ويهتم بالعمل فيتاب أو يعزم على الترك فيعاقب. بمعنى أنك إذا كلفت بأمر وأنت لا تستطيعه فهل سقط التكليف بعدم التمكن والقدرة، أم بقي عليك التكليف ليعلم الله تعالى هل تعزم وتبحث عن الأسباب. هل مثلا أنا النهي عن المنكر، النهي عن المنكر كلف الله تعالى به كل مكلف مؤمن على وجه الذي تقرر في الشرع من الشروط، ولكن هذا النهي عن المنكر لا تستطيعه ليست لك الوسائل، ليست لك وسائل النهي أو ليست لك القدرة على النهي، فهل سقط عنك النهي لأن الله تعالى لا يكلف إلا على وجه الامتثال والتمكن الشرط في الامتثال، أم أن الله تعالى ما زال مكلفا لك بهذا العمل لتأخذ في طلب الأسباب وطلب الآلات التي تمكنك من النهي، هل تأخذ في العزم أم لا، واش غادي تجتهد وتعزم على النهي وتقلب على الأسباب وتأخذ فيها ولا لا. لأن دابا حنا مثلا في هذا الأصل كيما كيقول لك الجهاد سقط عنا لعدم القدرة عليه، واش فعلا الجهاد سقط لعدم القدرة عليه أم أن عدم القدرة ليس شرطا في التكليف؟ إذا قلنا بأن التمكن شرط في التكليف فإن الجهاد عمن لا يستطيع ساقط، وإذا قلنا بأنه لا يسقط بل أنت مكلف باعتقاد وجوبه عليك وهذا هو العزم ونية الجهاد إن استطعت، وتحدث نفسك عليه إن وجدت، وتأخذ في الأسباب التي توصلك إلى القدرة عليه، هذه ثلاثة شروط تتكلف بهم عندما لا تستطيع، عندما يقول إن التكليف للابتلاء وليس للامتثال. ومن قال بأن التكليف يكون للابتلاء لا يمنع أن يكلف الله تعالى الإنسان بما لا يستطيعه في ذلك الوقت، لأن إذا كلفت بشيء ولا تستطيعه كما يقول أهل الابتلاء فقد كلفت بأسبابه وأنت لا تستطيعه، وتلك الأسباب ليست مفضية إلى ذلك على وجه القطع ولكنها موضوعة له على سبيل الظن تجتهد، وهذا هو الحق. من قال بأن التكليف للابتلاء هو العاق لأن الله كلفنا بأمور لا نستطيعها ولكن نستطيع البحث عن أسباب الحل. يا أيها الذين آمنوا هذا تقول فيها المعنى استمروا، مفسر يقول يا أيها الذين آمنوا من أيها الذين آمنوا استمروا، لأنه لا يمكن أن يأمرهم بالإيمان وهم مؤمنون، هذا لم تحصل الحاصل، بينما أمرهم بالاستمرار، هذا هو التوجيه ديال التفسير أيها الذين آمنوا استمروا. وإذا قال للذين لم آمنوا ولم يستطيعوا فالمقصود أن يبحثوا عن الأسباب وأن يعزموا على طلبها وأن يبحثوا عن طريق الوصول، هذا هو الذي كلف به، ولذلك بعضهم أسقط العذاب، هذا اجتهاد ديال مجموعة من المتقدمين على من اجتهد في طلب الحجة والبرهان والدليل ثم توفاه الله تعالى قبل أن يحصل على القدرة على العبادة، لأن التكليف الذي الابتلاء قد عمل به. حتى عندما خرج مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قصده قيله بأن رسول قد بعث وهو يدعو الناس إلى الدين ومشى فعلا مشى على نية العزم والبعث والتحقق إلى يلقى الحق بس يأخذ به نوائي يلقى الحق بس يأخذ به فتوفاه الله في الطريق. هذا يعد هذا من أهل الفترة أو لا يعد؟ ستقولوا فيه يعد به الإيمان أو لا يعد؟ نعم، لأنه لماذا؟ لأن جميع ما كلف به عند السماع وهو البعث وطلب الحق، فلما طلبه ولم يصل إليه وتوفاه الله قبل ذلك صار من أهل من يحسبون من أهل الخير. فهم واش نقول؟ إذا قلنا بأنه للابتلاء، أما إذا وهذا الجلب الابتلاء هو الذي يظهر، لأننا كلفنا بأمور لا نستطيعها، ولكن أحيانا كلفنا بأمور بشرط الاستطاعة. شكين مثلا وآتوا الزكاة دلت الدلائل الشرعية بأننا لسنا مكلفين بطلب أسبابها باش نخرجوها. واش دابا المفروض علينا نقلب على الفلوس باش تكون عندي فلوس نخرج الزكاة؟ ما مفروضهاش. أي إن استطعتم، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحج وغيره اللي ما استطاع، ولكن في الحج تقلب على أدوات الاستطاعة، في الحج تقلب، وفي الزكاة لا. فهم واش نقول؟ إذا الأمر هذا هو للابتلاء أو للامتثال؟ الظاهر أنه للابتلاء. نعم، هذا هو الصحيح، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه هو الذي يكون أن التكلفة من الابتلاء وليس للامتثال على العموم، أي للامتلاء للامتثال عند القدرة، وللامتلاء وهذا هو الأصل. أن يعزم ويهتم فيتاب ويعزم على التكفير. قال حلوله والحق أكثرني، قال حلوله والحق وهو أن التكليف ليه وأن التمكن إنما هو شرط في إيقاع الفعلي لا في توجه التكليف. التمكن شرط في إيقاع الفعل لا في توجه التكليف. ثم قال عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر به الذي امتنعه في علم من أمر، يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التكليف، هل هي الابتتال أو الابتلاء؟ الخلاف في التكليف هل يجوز ويقع شرعا معلوما للمأمور إذا أثر سماعه الأمر الدل على التكليف، مع علم الآمر انتفاء شرط الوقوع عند وقته بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط، أو لا يعلم أي المكلف أي المأمور إلا بعد التمكن بناء على أنه شرط. من العلماء من قال هل يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال، أو لا يعلم كونه حتى يمضي عليه زمن الامتثال؟ مثلا لما كانت واحد مشكل يقع هنا وهو أن الله تعالى قد يكلفك بالعمل مع علمه تعالى بأنه لا يقع، مثلا الله تعالى مثلا كلفك بصلاة العصر اليوم، حسب علمك أنت أنك مكلف بصلاة العصر، ولكن يمكن أن الله تعالى قد أنهى أجلك عند الظهر ما لست في العصر، هل يشترط علي أن أنتظر إلى وقت العصر لأعلم بأنني مأمور بالعصر؟ لأن هذا شرط في صحة العلم. أم يجب علي أن أعتقد بأنني مكلف بالعصر قبل أن يقع؟ لأن هذا ما يفيده الأمر. وكل حال هذه المسألة سنرجع إليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، سنقف عند إشكالها.